شلونه نمو نمو حبيبي محمد جوهر كلامو يا عيوني وحبيبي محمد جوهر كلامو حبيبي محمد جوهر كلامه اي والله حبيبي محمد جوهر كلامه السفينة يا عيون سفن بالله يا سفن دير السفينة سفن بالله يا ابو مالك دير السفينة يا خيون سفن بالله يا سفن دير السفينة سفن بالله يا سفن دير السفينة انور ابا القاسم قضت علينا اخضر يا ابو جناح يا طير الطاير فوق اخضر يا ابو جناح يا طير الطاير فوق اخضر يا ابو جناح يا طير الطاير فوق اخضر يا ابو جناح سلم لي على الطابة قل له العمر راح وشلون انا ملي وشلون اشرب اللبن كل الخنبيه نشوف وهكا مرهي كل الانبياء شلون انا مو يا عين حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيون حبيبي محمد جوهر كلامه بريد اموت اليوم كفني عبدي انا بريد اموت اليوم كفني عبدي بريد اموت اليوم كفني عبدي دزوا على طالع احضر وفاتي بريد اموت اليوم كفني عبدي دزوا على طالع احضر وفاتي دزوا على طالع احضر وفاتي وشلون انا الليل وشلون انا انا نام حبيبي محمد جوهر كلامه اي أيوة والله حبيبي محمد